بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحبة البيضاء لله كنهارها لا يضيع عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وجعلنا بالقرآن العظيم مع السفر الكرام البرر وجعلنا بالقرآن العظيم ممن يقلل اقرأ وارتق ورتب إلى أعلى درجات الجنة. اللهم بلغنا أعلى درجات الجنة بحفظ كتابك والإقبال على كتابك وتدبر آيات القرآن العظيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أي سورة الأنبياء. وقفنا في الآية 40، انتهينا إلى الآية 40، أما اليوم وقفنا تفصلنا الآية 40، اليوم الآية إن شاء الله الآية 41، قول ربي سبحانه. وقرأنا الأسبوع الماضي إلى الآية 50، فاليوم التفسير قول ربي سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآية الكريمات التفسير قول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير السعدي رحمه الله عليه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لما ذكر استهزاءهم برسول صلى الله عليه وسلم بأنهم قالوا هذا الذي يذكر آلهتكم، سوء أدب، كأنهم بيستهزئوا. هو ده اللي بيسفه الأصنام بتاعكم. قال هذا الذي يصفه أصنامكم، يسفه أصنامكم وأهليتكم اللي أصنامهم يعني. وهذا يعني دلبة في الأمم السالفة مع رسولها اللي كانوا دايما يستهزئون برسل. قال ربي كما استهزئ من قبل فالآن يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما قال ربي سبحانه، أي نزل بهم كذلك، استهزأوا بهم. لما كان لما تيجي كده في الرسل السابقين وتشوف حالهم، سبحان الله، تيجي سبحان الله لنوح ما قال لهم قوم إيه؟ لئن لم تنتهي يا نوح لنجعلنك كمن إيه؟ من المرجومين. يعني استهزأوا بالكلام اللي قال لهم في كل، ويقول له شعيب إيه؟ اتبع كمان لولا رحتك لرجمناك سبحان الله. ويقول للوط من المخرجين لنجعلنك من المخرجين. فيعني مع كل رسول لم يستهزأ، مجرد ما قولهم بقى ما قالوا إليهم بكلمة التوحيد وإنهم سألوهم أن هم يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كل الرسل دعوا إلى ذلك. فمجرد دعوة الرسل دي بالنسبة لهم كانت إيه؟ سبحانك يا رب العرش العظيم، كانت لهؤلاء المشركين كأنها تأذيهم. بتأذيهم في إيه؟ في الآلهة، آلهتهم اللي بيعبدوها من دون الله الأصنام. ولذلك استكبروا في الأرض. فلما قالوا الرسول استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من قول ربي ما فعلوا سبق، استهزأ بالرسل السابقين، الأمم السابقة كلها استهزأ بهم الرسل السابقين. نزل بهم ما نزل لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. لما تنظروا إلى الأذى الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، تجد ما تعرض به النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض له كل رسول. ما يدعو أحد إلى الرسول، ما جاء رسول يدعو لتوحيد الله عز وجل إلا أودي وأودب وأخرجهم كما قال أهم يخرجون، أي يخرجوني من بلدي وأخرج من بلدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقد استهزئ الرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، أي نزل بهم ما كانوا يستهزئون. يعني إيه؟ نزل بهم من العذاب وتقطعت عنهم الأسباب فليحضر هؤلاء أنفسهم المسلمين. منهم من إيه؟ تنوع العذاب. لذلك ما تجد حد أحد يحاد الله إلا نزل به عذاب الله آجلا أو عاجلا. لما ذكر ربي في هذه الأمم السابقة أنواع العذاب قال ربي منهم من واحد أرسلنا عليه الحاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم تنوع عليهم العذاب. جالهم هذا جاتهم الصيحة وهذا الصيحة أصبحوا في ديار الجاثمين كأن لم يغنوا فيها. ولذلك رب سبحانه وتعالى يمهل العبد إذا كان على إعراض عن ربه، إذا كان عن غفلة عن الله، إذا كان معرض عن الله عز وجل. وكأن ربي سبحانه وتعالى الرحيم الغفور يقول ذلك العبد: يا أيها العبد لعلك تتوب، لعلك تنيب، لعلك ترجع إلى الله عز وجل. يعني يمهلهم، يعطيهم مهلة. وبعدين إذا زاد إعراض الإنسان عن ربي سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج ممكن يفتح عليهم ربي سبحانه وتعالى أبواب العطاء، وما ذلك إلا استدراج. ولذلك لو رأيت نفسك في معصية لله عز وجل وما زال ربي يعطيك سبحانه وتعالى ويعطيك ويعطيك، اعلمي انه فتحنا لما فتحنا معه كل شيء إيه؟ حتى اذا فرحوا ما اخذناهم بغض فاذا هم مبرسون قطع ذلكم لما ظلموا. والحمد لله رب العالمين. اذا وجدت نفسك على معصيه لكن ربي فتح يفتح لك ابواب العطاء، خلي بالك ان المساله شديده. استدراج، استدراج من الله عز وجل، والله استدراج من الله عز وجل. وإذا أتى أو جاء أمر الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر يكون إيه؟ شديد من الله سبحانه. إذا أخذ العبد أخذه ربي، أخذ عزيز مقتدر. إذا هذه الألوان كما قال ربي سبحانه وتعالى: قل اسألهم من يكلأكم من ليل ونهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يقول تعالى ذاكرا عن عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة لهم يعبدوا. إذا كان هذا في، إذا كانت هذه الآية خطاب للمشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المشركين، وهي في حال كل من أعرض عن ربي سبحانه وتعالى، كل من بعد عن الله عز وجل، كل من غفل عن الله سبحانه وتعالى، إذا كان ذاكرا هذا عجز هؤلاء لم يكن لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اتخذوا آلهة من دون الله يعبدون يعبدوهم، وأنهم محتاجون مضطرون كل هؤلاء إلى ربهم الرحمن الذي قال في الرحمن: كل من يكلأكم. مين بيحفظكم؟ مين اللي يحفظكم في هذه الدار دون أنتم عاجزين؟ الذي شملت رحمته الرحمن، الرحمن الذي رحمته شملت البر والفاجر في الليل والنهار، بالليل والنهار يحفظكم. يكلأكم يعني إيه؟ يحفظكم. مين يعني ايه؟ مين اللي بيحرسنا ومين اللي يحفظنا؟ ولا ايه؟ معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. خلي بالكم ان الله لا يغير ما بقوم، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا اللي بيحفظك هو الله واللي بيحرسك هو الله في كل وقت. والله بناتي في كل وقت سبحان الله. أعجبتني قصة بس أقبلي على الله يجي أن تغفلي عنه. رجل يقول سبحان الله كان له قريبا قريب، يقول هذا العالم أنه كان قريبه هذا كان كل عمله كان انشغاله بعمل الخير، الخير انشغاله بعمل الخير. يعني سبحان الله يكفي اليتيم، يشوف فقير، يعني وكان عمله ابتغاء وجه الله فقط. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عروسا. وله ولد من العمر 10 سنوات، خرج هذا الولد يلعب مع أصحابي، فهم بيلعبوا مع بعض. تعرفين لعب الولاد الصبيان بيبقى فيه نوع من الايه؟ الشدة، العنف. يعني الولد يضرب بوكس في مناخير الولد او يضرب كذا او يطير مناخيره ويطير سنانه. وحتى مع اخوه اللي في البيت الصغير يعني حتى مع اخوه الصغير في البيت ممكن يعمل حوادث يعني. المهم الولد ده كان في اصحابه في بره البيت بيلعبوا او بيعمل, فالولد مسك نبله صاحبه وضرب ضربه اعطاه حاجه من دخلت النبله في عين الولد عنده 10 سنوات. ابن هذا الرجل سبحان الله يا بناتي إنه سبحانك يا رب العالمين. الولد لما حملوه إلى المستشفى كل الأطباء في المستشفى قالوا إن لابد العين في الحال تتشال تتشال العين تتشال نزيف والعين تتشال. الأب طبعا خارج طب قالوا طب ودي مستشفى تاني خاص طب كذا قالوا يعني الأمر ده كل ما جيبه طبيب يقول ما في حاجة إلا هذا الأمر والمفروض يتعملوا العملية دي أقصر في أسرع ما يمكن. اتفقوا على العملية صباحا بكرة الصبح تيجي عشان نعمل العملية وتكتب علينا إيه أقرار على ذلك. فالأب خرج من هذا المكان إلى بيته مشيا متضرعا إلى الله ملاك ملؤوا يا ربي ليس لي ملجأ إلا يا ربي ليس لي ملجأ إلا يا ربي إنك كنت تعلم أني ما أعمل شيء في الدنيا دي إلا لوجهك والله ليس بيني وبين أحد شيء إلا وجهك والله شفت هاي المضطر إذا دعاه. ظل على هذا الأمر ثم أصبح ليلة ظل ليلة وطول ليل يصلي ويبتهل ويدعو يا ربي مليش عبد أكأني إلا أنت ويا ربي كل ما أفعل أنت تعلم وحدك إني ما أفعل إلا ما ابتغى وجهك. أبحث عن الفقير أبحث عن اليتيم أبحث عن المحتاج ابتغى وجهك ليس لي أبدا غرض هذا العمل إلا أنت يا ربي. ولحد ما الرجل أصبح على ذلك الأمر كانت الأم الزوجة يعني نايمة مع الولد نامت مع الولد في المستشفى مصاحبة لهذا البيت. صباح هذا الرجل يأتي بالصباح علشان معادي العملية وأقبل على المستشفى اقترب من الغرفة التي فيها ابنه فوجد الزوجة تصيح تقول له ايه اللي حصل للولد؟ فافتكر الولد بنت افتكر الولد طفى الله عز وجل. فلما اقترب كده قالت له رفع الطبيب اليوم القطن المشيء الرباط عن عيني فالواد الشاشة عن عيني الولد قال اني ابصر بها انا شايفك انا شايفك هذا حق البنات حقيقة قصة جد والله والله هذه القصة انا رأيت منها في ابن اختي وكان طفل في نفس الوقت وسبحان رب العرش العظيم ودخل شيء كده انتوا عارفين مراجيح الاطفال لكن القصة اخرى مراجيحة كنت لا يمكن تتصوري ان عين الولد ما نزلتش لما تشوفي المنظر لكن سبحان ربي من يرجع الي لا يضيع. فلما المهم الدكاتره بقى عندهم بقى عشان يشوفوا حاله الولد ده يسالوا طب انا مين طب انا ده شايف بعينه فسالوا الطبيب الاطباء سالوا الاب ماذا فعلت؟ قال لهم صدق اللجوء الى الله صدق اللجوء الى الله وصدق اللجوء الى الله بعمل صالح انت بتعمليه وكل يوم تبتغي وجهه الدعاء وصدق اللجوء الى الله عز وجل بعمل انت بتعمليه لا تريد من حد جزاء ولا شكر ولا تتمني بتعملي العمل لوجه الله انت مش عايز حد يشكرك عليه ولا عايز حد يديك اجر عليه ولا عايز حد يديك اجر عليه لان الناس اصبحت دلوقتي معاملتها على ايه؟ على الدنيا الدنيا ماديه اصبحت ماديه اديني اديك مش عارف اعملي معايا كده لكن اعملي عملك وادخليه اليوم شريط زي ده اليوم شريط زي هذا اليوم اسال ربي ان يعافينا جميعا اذا من يخلقنا يا بناتي؟ مين اللي بيحفظك؟ مين اللي حافظك؟ مين اللي ستر في بيتك؟ مين اللي ستر ولادك؟ ومين اللي عطيك وسترك؟ ومين اللي تكفيكي سواء عن قليل أو كثير؟ ومين اللي كان ومين اللي بيبارك لك في القليل اللي عندك؟ وفي الكثير اللي عندك؟ ومين اللي حافظك بحفظه؟ بحفظي؟ ومين اللي سترك؟ من يكلأكم يا بناتي؟ مين؟ ولا حد؟ يجي تظن ان ممكن تقولي انا بعتمد على فلان او فلان او فلانة او بنتي او ابني او اي بني ادم عبد لكن اللي بيحرسك ويحفظك هو ربي سبحانه وتعالى. بالليل والنهار بالليل والنهار وانت نايمة وانت نايمة. يعني لو ان الانسان لو مش حافظك ربي تتخطفك الهوام الشياطين. لو كان الانسان ربنا سبحانه وتعالى محفظنا ولذلك اطمئني وانت نايمة اطمئني انت في حفظ من الله عز وجل. ما تقولي انا بخاف. بعض الناس بتيجي مثلا تنام لوحدها تقول انا بخاف قوي من العفاريت من الحاجات من الحاجات تقول انا بخاف قوي لو نمت لوحدي. ما تخافيش اطمئني انت معك في بيتك ملائكه انت في حفظ من الملائكه انت معك حفظه انت معك من الله سبحانه وتعالى حفظ. من اللي بيقلقنا بالليل والنهار؟ مين اللي بيحفظنا بالليل والنهار؟ يبقى الانسان ماشي سبحان الله ماشي طريق عجيب يا بناتي سبحانك يا رب العالمين. البنت وقعت بنت في من البنات وقعت من مكان عالي جدا جدا واذا تقع يعني مكان محتم انها تنزل تبقى كل حته فيها قد كده يعني نزلت على لا لا مش مراتب تاكي لا لا نزلت على تندة او نزلت على سقف عربيه ها خلاص ايه تشريش اسبوعية كسر شوية حاجات كده كده لكن بسم الله ما شاء الله خلاص انتهت المسألة. مين اللي بيكلانا؟ مين اللي بيحفظنا؟ مين اللي حفظه معانا؟ مين اللي ستره معانا في كل وقت؟ الستير الستير يا بناتي الستير الستير مش الساتر الستير ربي الكريم. نعم اذا ما تيجي تقولي يا رب استرنا يا رب انت بتكلأنا برحمتك او رحمته يحفظك بالليل ويحفظك بالنهار ويحفظك من طوارق الليل ويحفظك من طوارق النهار ويحفظك من شياطين الليل وكل وقت يحفظك من هذا يحفظك من أمر تبقي ماشي كده تقول يا ربي سبحان الله ده لولا حفظك يا ربي بدي وقعت الوقعه دي على وداني او على قصدي على راسي او على ايه اوقع وقعه مثلا تقولي اللهم لك الحمد تلاقي كده مثلا اتعطرتي كده مثلا عصرتي في الارض مثلا وتروحي وقفه ثانيه كده صلبه كده مين اللي حفظك؟ كريم يا بناتي كريم كريم ربي كريم سبحانه وتعالى ورحيم يحفظك ويبلغك وتقولي سبحان الله تقولي ده الولد النهارده كان في البيت عمل كذا مش عارفه ايه ولع كبريت لولا حفظ الله. ايوه فعلا لولا حفظ الله اللي حفظك وحفظ ولادك في غيبتك وحفظ بيتك في غيبتك هو اللي بيقلقنا بالليل والنهار يحفظنا بالليل والنهار من الرحمن. رحمن اتى اسم هذا الرحمن لأن الرحمن يا بناتي رحمن الدنيا رحمها رحمة واسعة رحمة واسعة وسعت كل شيء كتب على نفسها الرحمة ربي سبحانه وتعالى رحمة واسعة حتى للعاصي رحيم يعني يرحم إيه لا في رحمة خاصة طبعا للمؤمن لكن لو رحمة ربي ما سقى منها كافر شربة ماء لكن بيسقيه وطعمه ويديله ويديله ولد ويديله رزقه ويديله صحه ويديله ويديله ويديله وكل ذلك من رحمه ربي والحساب سيكون بين يدي ربي سبحانه وتعالى. اذا في المساله يدخل هذا كل من ياكلكم يعني يحرسكم يحفظكم بالليل لو كنتم نايمين على فرشكم وذهبت حواسكم وانت نايمه بنبقى اخو الميت بالظبط نايمه لكن مطمئنه حافظك ربي عشان كده بتبقي نايمه قولي أذكار قولي أذكار أنت أهل أبنائي عشان تكوني في حفظ من الله عز وجل احفظي نفسك من الشيطان وقولي آية الكرسي ونامي وانت قرير إذا العين وتقولي سبحان الله أصلا ما معيش حد يحرسني في البيت يحرسك مين؟ ده اللي بيحرسك ويبقى لك ربي سبحانه وتعالى ده اللي بيحفظك ومن؟ الكريم سبحانه وتعالى بالليل إذا كنتم نائمين في النهار وقت انتشاركوا وغفلتكم من الرحمن سبحانه الله أي اللي يحفظكم حال غير ربي بدله يعني غيره لا حافظ إلا حافظ ربي الحفيظ يحفظك ويحفظ عليك أعمالك ويحفظ عليك أقوالك وذلك اسم الحفيظ ده فيه سبحان الله معاني يعني بل هم عنديك ربي معرضون فلهذا أشربوا به وإلا لو أقبلوا على ذكر ربهم وتلقوا نصائح ما جاء به رسول لا هدوا للرشد وفقوا في أمرهم لكن أكثر شيء في حياتك يجعل الإنسان في مر في حياته إنه يبقى غافل الغفلة أولئك هم غافلون الخاسرون الغافل خاسر لأن الغفلة يا بناتي صورها كتيرة جدا. الغفلة ضدها التذكر، عكس التذكر. طول ما أنت متذكرة لله عز وجل أنت ذكرى هو لله عز وجل، مش بتنسيه. لكن لما تغفري عن ذكر الله عز وجل هتنسي نفسك، هتنسي ربك وهينسيكي ربك نفسك، هتنسي هينسيك انك تطهري نفسك. نسوا الله فانسهم ايه؟ هم نسوا الله، نسوا الذكر، نسوا من هو الله، نسوا الاقبال على الله، نسوا طاعه الله. فلما استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. لما تيجي تلاقي الانسان، لما تيجي تلاقي انسان والعياذ بالله غافل عن الله عز وجل، كوني على ثقه ان استحوذ عليه الشيطان، استحوذ عليه الشيطان فانساهم ذكر الله. تجدي واحد صلى الله عليه وسلم قوة إلا بالله. لكن ممكن المؤمن يمس طائف من الشيطان، ممكن يقع في خطأ، ممكن نحن سبحان الله بشر. تذكروا فإذا هم إيه؟ على طول مجرد ما التقي المؤمن يتذكر أنه فين غلط غلطة، تبصر شيء لا داعين وتبصر شاف شيء غلط غلط يقع في هذا الشيء، غلط هذا ولا إيه؟ تذكر اللحظة في الحال، يذكر يفوق، تعرفين يفوق؟ يفوق، يفيق من الغفلة. فإذا هم مبصرون، بصر وبصيرة، بصر وبصيرة، وإخوانهم يمدون وبصيرة. أنت مين الغافلين عن الله عز وجل بقى؟ منشغلين الشيطان، يعني أنساهم أنفسهم، نسوا الله. سبحانك يا رب العرش العظيم. لما نسوا الشيطان ينسيهم ذكر ربي، فبما انهم نسوا ذكر ربي نسوا انهم يطهروا نفسهم، لان طهارة النفس تكون بايه؟ تزكية النفس مقصودة، تكون بايه؟ بذكر الله، بالاستغفار، بالصلاة، بالإقبال على الله، ان الحسنات نعم يذهبن السيئات، بقراءة القرآن. ما كل دي تذكر، كل ده تذكر. طول ما أنت متذكرة بهذا الشكل أنت في معية من الله عز وجل. طول ما أنت غافلة، والإنسان غافل عن الله هم إما ذاكر لله يا إما غافل عن الله، يا إما ذاكر لله يا إما ذاكر للدنيا، بعيد بعيد. ولذلك لما تيجي تجلسي كده مع حد وتلاقي كل أفكاره الدنيا، كله بيتكلم عن الدنيا الدنيا عنده كذا وكذا، والله لو انت كنت من ذاكرين الله والله ما تقدري تقعدي معاه ولا في حديثه ولا تملي حديثه، لانه كل حديثه عن ايه؟ عن الدنيا، كل دنيا دنيا. ولا كلمه حتى يعني يذكر فيها الله عز وجل. لكن الذي تشبع امتلا قلبه بحب الله عز وجل، تجدين، مش هقول لك ان انت سبحان، ما انت ممكن تكوني في بيتك بتؤدي واجب بيتك، لو عندك زوج يبقى واجب زوجك، ولو عندك اولاد اولادك، تنظف بيتك، استعداد بيتك، كذا كذا كذا. لكن كل ده ما انت لم تنسي الله عز وجل ابدا ابدا. ما انت من لست نسي الله، ده من معنى ان انا بنظف البيت، لانه من الايمان كده، من الايمان ان بيتك يبقى نظيف. تحتسي بالنية، تحسيني مثلا في لقائك لزوجك او معاملتك او صبرك او كذا او كذا، تقولي يا ربي كله يا ربي شاهد لفظ ربي، ربي ربي ربي الذي يدعو به الانبياء، ربي قد اتيتني من الايه؟ من البر، وعلمتني منك. ربي اجعل هذا البلد آمنا، الدعاء بربي، ربي ده رب، ربي خلقك. فبتجدي نفسك كل وقت تقول ايه؟ يا رب اجعل هذا في موازيني، يا ربي انا تعبت في البيت النهارده وعملت كذا كذا، يا ربي اجعله في موازيني، عشان زوجي لو جاي يجد البيت نظيف، عشان الاولاد لما يجوا كذا. بتذاكري لاولادك، يا رب اجعل سبحان الله، اجعل ده في موازيني يا ربي، ان يطلعوا اولاد كده ايه ان شاء الله متعلمين، عشان المسلم دايما يبقى ايه؟ شامع، متعلم على دينه، لكن برضه عنده ايه؟ علم. فكل حاجه في حياتك اصبحت تقول ولا ايه؟ حتى اوقاتك المنشغله وكلها ذكر، وكلها ذكر، لانك لا يفطر على لسانك ذكر ربي سبحانه وتعالى. حتى لو جلستي في مجلس لا يفوتك في المجلس ان انت تذكري الله عز وجل، لانك لو جلستي في مجلس وقمتي عن هذا المجلس، كل المجلس بعض النساء بتقعد مجالس كده غيبه ونميمه وكلام وكذا، وشفتي فلانه عملت ايه؟ لا مش عارف ايه عملت ايه. هحكي لك يا ستي، فاضيين بقى يعني شويه شويه بيبقوا ايه؟ شويه احيانا، مش دائما يعني، النساء بعضهم منشغل جدا بيبقوا بتاعه وبضاعه ربي سبحانه وتعالى، والفريق الفريق الاخر منشغل بحاجات اخرى، كلام هذه غفله، هذه غفله. في بعض البيوت او البيوت لما نيجي نقسمها يا بيوت فيها غفله يا بيوت فيها ذكر. بيوت فيها غفله تجد فيها يعني الوان كتير من الغفله واشكال كتير من اللهو واشكال كتير من صور اللهو والغفله رهيبه رهيبه. بيت ليس فيه بركه بيت فيه غفله بيت ليس فيه بركه. البيت التاني بيت بسيط وصغير هو لكن بيت لا يغفل عنه. اذا دخل البيت او دخلت البيت ما تنسي دخل البيت انت دخل البيت في كل مره لا تنسي ما تنسيش الدعاء ابدا ابدا. اللهم بك ايه خرج مرضتني يا رب ايه ولا بك خرجنا وعلى ايه ولا وعلى الماء ربنا توكلنا السلام عليكم يقولي كده في بيتك انت داخله وبيت الفوض ما فيش حد. لو حد غافل بقى معاكي لو حد غافل معاكي هو هذا الدعاء اللهم بك يا رب. لو حد غافل معاك مش واخد باله يقول ايه وفي حد في البيت عنده حد لا يقول عشان ايه عشان عشان لانك لما تدخلي بيتك بتفتحي بيتك ما فيش معاه حد انت بتفتحي اهو قولي السلام عليكم عشان تخرج الشياطين من بيتك ويبقى معاكي سبحان الله. لما احد يكون غافل مش واخد باله مش عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد عندنا في البيت او في حد عنده في البيت لا لا لا انا بقول ده عشان اذكر ربي انا اقول ذلك عشان علمني نبي صلى الله عليه وسلم. تعودي وعودي نفسك ما تدخليش بيتك الا ما تقولي هذا الدعاء حتى تكوني من الذاكرين اذا خرجتي ومن الذاكرين اذا دخلتي ومن الذاكرين اذا اكلتي. امال ليه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في كتابه الله ذكرا كثيرا حتى لا يكون شيء في حياتك تقدمي عليه الا وانت بذكري بتكبي اللهم لك الحمد بسم الله اقول هذا اللهم لك الحمد يا رب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا هذا ذكر الحمد لله هذا ذكر بتخلعي ثوبك هذا ذكر بتلبسي ثوبك هذا ذكر بتدخلي بيتك هذا ذكر بتخرجي من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه الا بالله اعوذ بك من كل ضلال هذا ذكر. يبقى انت بالشكل ده الاذكار اللي انت عارفاها من علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بفضل الله من الذاكرين الله كثيرا وذكرا. ولما يجي ولادك مثلا هياكل تقولي له سميت بسم الله انت قلت بسم الله خلاص انت بتعلميه الذكر. الولد هجم على الاكل لا قولي له بسم الله حبيبي قولي بسم الله قولي بسم الله فانت بتعود بتخليه الا في الذكر تقول عشان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هياكل معانا في الطبق معانا الشيطان مش هيبارك لنا ربي في الطبق. اذا بيوت الغفله لها صور كتير جدا بيوت لا يذكر فيها الله الا قليلا. اذا حل الكثير من المنافقين اذا ذكر الله ذكره ايه قليلا مذبذبين لا اله الا ولا الى هؤلاء لا يستطيعون ان يقول انهم الهه تمنعهم من دوننا. هل عندهم الهه؟ هل جالهم شيء قال لهم ان انتم ربنا سبحانه وتعالى الالهه بتاعكم دي هتمنعكم من بطش الله؟ قال لهم انها تمنعهم من دوننا اي اذا اردنا بسوء اردناهم يعني بسوء انزل عليهم ربي عذاب. هل من الهتكم من يقدر ان يمنع عنكم هذا العذاب او هذا السوء او هذا الشر النازل بكم؟ هل حد قال لكم في ذلك؟ لا يستطيعون نصر عن انفسهم اذا هم ما يقدروش ينصروا انفسهم ولا هم منا يصححون اي لا يعانون لا يعانون على امورهم. واذا لم يعانوا على امورهم فهم مقذولون في امور ايه هؤلاء فلا يستطيعون جلب منفعه ولا نفع مضره كما قال في تفسير السعدي رحمه الله لانهم لا يملكون لانفسهم نفعا لانه لا يملك لك احد ابدا النفع ضر والله نعم لا يملك احد ابدا لا نفع ولا ضر ولا رزق ولا حياه ولا موت ولا نشور الا حسبك وربك الا يعطيك ويرزقك وربك الا يشفيك وربك الا يختبرك وربك الا تقف غدا بين يديه سبحانه وتعالى ويحسبك وربك الا تقراي غدا بين ايديه كتابك وربك سبحانه وتعالى ان سبحان الله هيكون لك سبحانه وتعالى باتباع امري الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء هو اتباعك لامر ربك سبحانه وتعالى. اذا بل متع يقول ربي بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان ناتي الارض أتبعهم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ بل متعنا هؤلاء وأذن كنا قرر ربي حتى ضرع يعني أبدلناهم بالمال. ما يفرحكيش قوي إن إنسان عنده مال وهو عاصي أو طال عمره هو عنده عاصي. ده كما قال ربي ونستدرجهم من حيث لا يعلمون لهم إن كائناتهم. إذن أبدلهم ربي بالمال والبنين وأطال عمرهم فاشتغلوا بالتمتع بمتع الدنيا فنسوا الله سبحانه. فتنوا وفتنوا ولهم وانشغلوا بالتمتع عما خلقوا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم سأل الله عفوا عليهم وعظمة غيانهم وتغلظ كفرهم فلو لفتوا أنظرهم عن من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا ولم يسمعوا إلا صوت نعيا ولم يحصوا إلا بقرون متتابعة هلاك وقد نصب لهم الموت في كل طريق لاقتناص النفوس وهي الأشرار كما قال ربي سبحانه وتعالى في كل مكان في كل الأرض. طال عليهم العمر والأرض كلها بحالها بيأتي ربي سبحانه وتعالى ينزل البلاء في كل مكان فين في هذا الأرض بينظر عباد سبحانه وتعالى. ولهذا قال أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي موت أهلها وفنائهم شيئا فشيئا حتى يعرف تموت ناس وتيجي ناس حتى يعرف الله كما قال السعدي في تفسيرها حتى يعرف ربي أن أرض من عليها هو خير الوارثين. فلو رغم هذه الحالة لم يضطروا برضو يموتوا تمشي ناس تيجي ناس ولم يضطروا ولم يتأثروا لأن إذا كانت القلب قلف لن يتعظ الإنسان ولن يتأثر الإنسان. يقول ربي أفهم الغالبون يعني الذين يوسعهم الخروج عن قدر ربي سبحانه وتعالى وبطاقتهم بالامتناع عن الموت. لا أحد يمتنع عن الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا بناتي متاع زائل متاع زائل زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة. انتوا عارفين زهرة الاصبيع بالزهرة تعرفين الزهرة بيحصل لها ايه بتبقى لونها زاهية وجميلة ومزهجة وفجأة يحصل لها ايه تدبس خلاص دي الدنيا كمان تزهزها كده مع الإنسان وبعدين بعد كده هيخرج منها لا محال هيخرج من هذه الدار الدنيا. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى فهل هم هذا وصفهم حتى يضطروا بطول البقاء أم إذا جاءهم رسول ربي لقبض أرواحهم أذعنوا وذلوا له ولا يظهر منهم أدنى ممانعة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم ايه شركاء لقد تقطع وضل عن مكانهم ايه يزعمون فين فين اللي انتوا كنتوا بتدعوا انهم يعينوك و و و فين لما يبتدي تقبض الارواح فين لما تيجي تقبض ارواحهم فين قول ربي فين اين الملائكه الذين يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الايه سبحان الله. نسال الله يا ربي حسن الخاتمه بذنب بما قدمت ايديكم كما قال ربي قل لهم انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون اي كلهم يا محمد الناس كلهم كل من يقرا القران لابد ان يتعظ بهذه الايات بناتي كلهم قل لهم انما انذركم بالوحي اي انما انا رسول الله لا اتيكم شيء من عندي ولا عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول إني ملك إنما أنذركم بما أوحى ربي إلي فإن استجبتم فلأنفسكم واستجبتم لله وسيثيبكم ربي على ذلك وإن أعرضتم وعرضتم فليس بيدي من الأمر شيء ليس عليك هداهم ليس لك من الأمر شيء ليس عليك هداهم ليس لك من الأمر شيء كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا يسمع الصم الدعاء أي الأصم لا يسمع صوتا لأن سمع قد فسد وتعطل فلا يسمع وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك إن في عنده سمع كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله. ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدي كان بالنسبة للهدف والإيمان بمنزلة الأصم. بالضبط كده زي ما تكوني إيه؟ أنت بتسمعي تفسير الآيات وما جاء في كتاب ربي. منهم من يهتدي ويستل هدى ويستقبل على الله عز وجل، ومنهم من يعرض. اللي بيهتدي سمع إيه؟ سمع اهتدى. اللي ما بيسمعش يقول يا أنا مش بسمع. ماذا قال أنفة؟ ما هدول كانوا قاعدين مع دول. ماذا قال أنفة؟ مش عاجبهم الكلام، مش مقتنعين بكلامه. كان أصم الذي لا يسمع، فلم يسمع الهدى ولم يتبع الهدى. ولذلك أن هدى حياة القلوب يوم أرواح هو لن يستمع الهدى، فكان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم الذي لا يسمع. بالنسبة للأصوات فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب على ابتلاءهم، خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتيهم العذاب ولا مسهم ألم. لسه ما جالهمش العذاب، ده هم لسه بيدعوهم بالوحي، بيدعوهم إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآن يعني ده لما جيلهم أعيام تبقي الإنسان سبحان الله فاكرين إن فرعون قصة فرعون، لو كنا بنجي في قصة فرعون ولما هيبتدي يغرق هو لسه ما غرقش ولسه لم يمر. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بني إسرائيل وأنا من المسلمين. بعد إيه؟ ما أنت كان عمرك؟ أين عمرك؟ يقول ربي ولو مسكتهم نفحة من عذاب ربي لجزء يسير ولا يسير من عذابي. بنتي لو سبحان الله بنتي لو تيجي تشوفي مثلا ايه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكر. الآية شديدة جدا على فكرة الآية. الآية دي معناها ايه؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. يعني ما بيشوفش ان هم ممكن الفتنه اللي هي امتحان، الفتنه امتحان، ما بيمرش عليك امتحان في السنه، بيمر علينا كلنا امتحانات. كان اولى لما يمر عليك اي امتحان في عمرك يعني نتعظ ونعمل ونقترب ونزيد وكذا وكذا، دول بيمر عليهم هذه الايات، لكن لا يتعظوا ولا يعودوا ولا يرجعوا الى ربي سبحانه وتعالى. فلو جيتوا نصها من حساب من عذاب ربي لا يقومنا في الوقت ده، أي لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والصبر على أنفسهم والندم والإعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم عذاب كما فعل فرعون كما ذكرت لكم في صدر. ونضع الموازين القسط يوم القيامة. الآية دي بلا تزلزل، الآية دي تخليك تراقبي نفسك وتراقبي كلامك وتراقبي معاملاتك، ما تظلميش حد، لأن اليوم يوم القيامة لا ظلم اليوم. لا سبحان الله، الحساب يوم القيامة، الحساب يوم القيامة قواعد شديدة جدا. أول شيء في هذه القاعدة أن الذي يحاسبك هو الملك العدل، لا تضيع عنده مظلمة، لا ظلم اليوم. الحاجة الثانية أنه لا يضل ربي ولا ينسى، يعني كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكيف بنا حسبي، يعني المسألة مثقيل لو عمل صغير أنت هتنسي. أحصار الله ونسبه التالتة أحصار الله، إحنا ننسى لكن الكتاب لا ينسى ما تقول فيه كل شيء. عشان كده خلي بالك، خلصي نفسك من دلوقتي، خلصي نفسك دلوقتي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. شديد جدا، ولذلك أمر شديد جدا إنه في هذا الأمر إنه اللي يحاسبك هو ربك، اللي يحاسبك هيضع موازين حق تحاسبي فيها، إن اللي يحاسبك ليس بظلام للعبيد، اللي يحاسبك ملك عدل، اللي يحاسبك لا تضيع عنده مظلمة، لو اتظلمتي مهما ظلمتي في الدنيا كله موجود. أي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغادر، هذا كله في الكتاب. إلا يحسبك إنه سبحانه وتعالى كما قال لنا في هذه الآية في هذا الأمر في هذا اليوم يقدر تطبيع عن حكم العدل وإن القضاء قسط بين العباد إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم موازين عادلة لا يجور فيه التي يبين فيها مساقين الذره مثقال ذرة، لن تضيع لك مثقال ذرة. الذي توزن بها الحسنات والسيئات فلا تظلم نفس. إنه من ضمن القواعد إنه لا تظلم نفس، لا ظلم اليوم في ظلم أبدا، لا تظلم نفس أيا كانت هذه النفس شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزداد في سيئاتها. يعني أنت كان عندك حسنات، كل الحسنات اللي أنت عملتيها لن تضيع لك أبدا. أنت عملتي في واحدة يعني أشياء وهي ما عملتش بالحسنى أو ما عملتكيش بالحسنى، ما تزعليش. أفضل أنت ما خدتهاش في الدنيا، احمدي ربنا أنت ما خدتهاش في الدنيا، أنت تاخديها بكرة، بكرة إن شاء الله تاخديها، هتتضخر لك. ولذلك ده أجمل. إحنا دايما عايزين كله إيه؟ نخلص أول بأول. لا تعملي أعمل لك، طب أنت تحسن لي أحسن. ده أنت لو ادخر لك المسألة يوم القيامة هتجد بموازينك ثقيلة جدا بالمظالم. ربما يكون هذا الأمر من الأشياء التي تثقل موازينك. يمكن أعمالك وطاعاتك، يمكن العمل ده دخل فيه حب محمدة، يمكن العمل ده ما أتقنتيهوش، يمكن العمل ده ما أديتهوش على الوجه الذي. لكن لما تيجي لهذه المظالم صفيحة. ولذلك ما تزعليش أن أنت تظلمي في الدنيا، لأن غدا غدا كما قال ربي هيضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان قال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقر الأشياء سواء خير أو شر، من عمل إيه؟ خير من عمل مثقال ذرة من شر خيرا. ولذلك قولي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغفر أحدا. وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. كيف اللي حاسب ده هو ربي؟ لا مش عايزه بقى، يعني انت عايزه ليه البشر اللي يحاسبوكي؟ الذي كفى، وكفى بنا حاسب، وكفى ان اللي بيحاسب اليوم ده هو ربي سبحانه وتعالى. اللي مش ممكن هيجور، اللي مش ممكن هيظلم، اللي مش ممكن هيضر لك عنده شيء، اللي مش ممكن، لابد ان يعطيكي كل حق كاملا موفورا سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا اليوم الشديد وكي يكون ربي سبحانه وتعالى يعني بذلك نفسه الكريمة فكفى به حاسبا، أي علما بأعمال العباد حافظا لها، يحفظ علينا أعمالنا، يحصي علينا أعمالنا، مثبتا لها في كتابنا، علما بمقاديرها، علما بمقادير ثوابها، علما بعقابها، علما باستحقاقها، موصلا للعمال جزائهم. بكرة أيتها العاملة تاخذ جزائك، ذلك جزاء العاملين، جزاء العاملين. احنا في الدنيا عمال يا بناتي، لما ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ما كل عمله سيئة الله عملته ورسوله. لا في ايه تاني يا بناتي؟ في سورة آل عمران، يوم الجزاء لنفس المعامل محضر المتقين لهم ايه؟ يوم نفس المعامل محضر، يوم يكون في السراء والدراء وكاذبين غير العافين عن الناس والله يقول ايه؟ والذين إذا فعلوا أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم جنات إيه؟ تجري تحتها خالدين فيها حين لم يقولوك على. أنا عايز أوصلكم بس هي دي، ونعم أجر العاملين. أنتوا كان لازم تقولوها لي من بدري، ونعم أجر العاملين. هي أيتها العاملة نعم أجرك، اعملي في الدنيا. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اعملوا ما شئتم انه اذا تعملون ايه بصير. هو شايفنا مطلع علينا. اعملي صالح اعملي سوء لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه سبحان الله. اذا المساله انت بتعملي نفسك مش لغيرك ابدا. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين كما قال ربي، قال لنا في الايه دي كتاب يعني كثير ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليين اللي هو كتاب موسى التوراة والقرآن. فأخبر ربي أنه آتى وأعطى موسى وهارون الفرقان اللي هي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى، يعني لو اهتدوا به الهدى والضلال افصلها عن الضلال، وأنها ضياء نور، لأن الكتب اللي أنزلها ربي التي لم تحرف كانت نور لأهلها إقامان. سبحان الله، تفرق بين الحق والباطل وبين الظلام والنور وبين الهدى والضلال، أي نور ضياء أي يهتدي به الناس، يهتدي به المهتدون ويأتم به السالكون، يأتم به السالكون في غير رضا الله عز وجل، وتعرف به أحكام ربي ويميز به الحلال والحرام وينير به ضربك في ظلمة الجهل والبدع والغواية. أنت لو تتبعك الشرع يعني، وذكرا للمتقين يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم، يتذكرون به الخير والشر زي الآية اللي قلتها لكم كده، اللي هم جزاء المتقين اللي انا ذكرته كده، اللي هم عملوا كذا وكذا وكذا وكذا وبعدين في الاخر كانوا من المحسنين وجزاءهم ربي سبحانه، نعم الاجر، نعم الاجر له هؤلاء المتقين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. وخص المتقين بالذكر، يقول في ذلك تفسير لانهم المنتفعون بذلك علما وعملا، لانه لا ينتفع بالعمل ولا بالعلم ولا بالتذكر الا التقين، لان المتقي يا بناتي يتقي عذاب ربي، يتقي يعني تقول ايه ده من بيتقي، انا بتقي يعني يجعل بينه وبين عذاب ربي وقايا بايه؟ بالطاعه، يعني يخشى الله في السر والعلن، يعني يقبل على ربي بطاعته، يحب كل عمل يقرب الى ربي سبحانه وتعالى. التقي مراقب لله عز وجل، التقي يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، التقي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعد لنا يوما هو يوم الحساب فيخشى من ذلك اليوم ويعد إلى ذلك اليوم، لأن من يندفع بالقول إلا من يتقي. الذين يخشون قال الغيب، أي يخشون في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس اليوم، يعني لما تبقى الواحد كده وقعت منك معصية الرقيب، أنت تذكره الرقيب، أنا معلش نقف عند هذه الآية عشان كده خلاص. جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا من خشيتك، وحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين صائر الدنيا، متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا كبر عيننا ولا صلاه كبيره الا من لقاك وارحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.